بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز منه قال: باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي لله ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، فرواه ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي أما بعد، فيقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب، وهو بدون ترجمة، وهو يتعلق بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرته. وأورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن الصحابة لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام اختلفوا يعني في المكان الذي يدفنون فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فروى أبو بكر لهم هذا الحديث الذي أخبر أنه سمعه وأنه لم ينسى، وأن الله تعالى يقبض نبيه في المكان يقبض نبيه في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، وقال: ادفنوه في مكان فراشه، فدفنوه في حجرته وفي مكان فراشه، ودفنه كان في البنيان. وقد جاءت الأحاديث النهي عن البناء على القبور، ولكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يدفن الموتى في البيوت ولا أن يبنى على القبور، وهذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، في المكان الذي يدفن فيه النبي الذي يموت فيه النبي يدفن فيه النبي، الأنبياء هذا شأنهم كما جاء في هذا الحديث. والحديث في إسناده يعني رجل متكلم فيه وهو عبد الرحمن المليكي، وهو لين الحديث، ولكن الحديث له طرق وله يعني شواهد يعني تدل على أو تؤيده، وقد ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأن الأنبياء، ولا يقال إن هذا فيه دليل على جواز الدفن في البيوت، لأن المنع جاء من ذلك، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، فلا تتخذوا قبور بحيث يدفن فيها الأموات، ولا أيضا تعامل معاملة القبور بحيث لا يصلى فيها بل يصلى فيها، وهذا بخلاف المقابر فإنها ليست أماكن للصلاة. فالحديث يدل على أن البيوت لا تتخذ مقابر، ولكن هذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه، فلا يتعداه إلى غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو صلى الله عليه وسلم إنما دفن خارج المسجد في مكان في مسكنه، وفي حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي مات فيها، فإنه دفن في خارج المسجد ولم يدفن في المسجد. والمسجد ليس فيه قبر، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر، ولإنما أدخل القبر بعد مدة طويلة في عهد بني أمية، ولهذا فلا يجوز أن يحتج أو يستدل بوجود القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم أن الناس يبنون المساجد على القبور أو يدفنون الموتى في المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد, هو الذي بنى حجراته بجوار المسجد, وقد دفن في منزله, وكان مكانا خارج المسجد يتحيب نساءه فيه ويجامع أهله فيه, وهو فله أحكام غير أحكام المسجد, ولكنه أدخل فيما بعد, فلا يجوز أن يتخذ هذا الإدخال حجة على مخالفة النصوص الصريحة المتواترة في منع البناء على القبور, والتي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها في آخر حياته عندما كانت روحه تنزع, وقبل موته صلى الله عليه وسلم في 5 ليال, فإنه حذر من ذلك وحذر من اتخاذ القبور مساجد. وهذا من كمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن الدفن لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إليه الصحابة بالحديث الذي رواه بعضهم, رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأخذوا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدفنون حيث يموتون. قال حدثنا أبو كريب, أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي معاوية, أبو معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عبد الرحمن بن أبي بكر, عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي مليكة, وهو لين الحديث أخرج له, ضعيف, وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه, الترمذي وابن ماجه. عن ابن أبي مليكة, عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة, هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر, عن أبي بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان, اسمه عبد الله بن عثمان, وهو مشهور بكنية أبو بكر, واسمه عثمان عبد الله, واسم أبيه عثمان, وكل منه ومن والده اشتهروا بالكنية, وهو أبو بكر بن أبي قحافة, أبو بكر بن أبي قحافة. وأبو بكر ليس له ولد اسمه بكر, وإنما كنية بهذه الكنية, وليس له ولد يسمى بهذا الاسم رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب, فعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه, فقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه, فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام, وأحد العبادلة من أصحابه الكرام, وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك, جاء في بعض النسخ عنوان لهذا الباب. نعم, في بعض النسخ جاء فيها عنوان, لكن النسخة التي معنا ليس فيها, يعني دفن النبي. باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض. نعم. أحسن الله إليك, إذا كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في البناء من خصائصه, فما القول في صاحبيه رضي الله عنهما؟ هم تبع له, يعني دفن معه تبعا له, ولم يدفن في بيوت يعني استقلالا, وإنما جاءوا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. هل في هذا ما يدل على أن السنة ربما تخفى على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فالحديث لم يعرفه إلا أبو بكر؟ نعم, لا شك السنة يعني قد لا شك أنها تخفى على الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها أحدهم, وأبو بكر رضي الله عنه ونفسه خفي عليه ميراث الجدة, ميراث الجدة, حتى يعني سأل الصحابة وأخبروه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس, فتخفى على السنة على أحد الصحابة. وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقصة الطاعون مشهورة, في لما ذهب إلى الشام ووقع وأخبر بأن الطاعون وقع فيها, ولقيها أبو عبيدة وأمر الأجناد وقالوا أن الطاعون وقع في الشام, وانقسم الصحابة قسمين, منهم من يقول له ادخل ولا تفر من قدر الله, ومنهم من يقول لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت, فجلس في مكان وطلب الموجودين من المهاجرين فاستشارهم وانقسموا قسمين, ثم طلب منهم أن يقوموا وجيء بالموجودين من الأنصار, واستشارهم وانقسموا قسمين، ثم طلب الموجودين من مسلمة الفتح، وكان رأيهم أنه يرجع. ثم إنه رأى أن يرجع، رأى أن يرجع وأن لا يدخل على الطاعون. ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان يعني معهم ولكنه ذهب في مهمة، ولما رجع وعلم الذي حصل قال: عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه. فكان هذا الذي رآه عمر موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هؤلاء الجمع الكثير من المهاجرين والأنصار ما في أحد عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الطاعون إلا عند عبد الرحمن بن عوف. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث، فيحضر من يحضر ويغيب من يغيب، يحضر من يحضر ويغيب من يغيب. وقد يعني يحصل أن واحدة من الصحابة حضر في ذلك اللقاء أو في ذلك المكان الذي غاب عنه كثير من الصحابة وحفظ هذه السنة، فالسنة قد يعلمها يعني أحد الصحابة أو بعض الصحابة الذين تلقوها عنه وسلم، ويجهلها الكثيرون. نعم. إذن قول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي وقبري روضة من رياض الجنة. الرسول ما قال بين ما بين بيتي وقبري، قال ما بين منبري، ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما قال القبر. لو قال يعني ما بين قبري يعني لكان الناس يعرفون قبره ويعرفون مكان قبره، ولكن ليس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين قبري ومنبري، وإنما الذي ثبت في الصحيحين وفي غيره ما بين بيتي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولكن الواقع يعني بعد ذلك هو صار يعني المنبر، الروضة بين المنبر والقبر، ولهذا البخاري لما بوب قال: فضل ما بين القبر والمنبر، وساق الحديث اللي فيه بيتي، لأن القبر يعني صار يعني استقر بأنه في هذا المكان، فيطلق على يعني يعبر بالقبر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما بين بيتي قبري ومنبري، ما قال بين ما بين قبري ومنبري، ما ثبت عنه أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب آخر. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث. وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال: وعمران بن أنس، وعمران بن أبي أنس مصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي. ثم أورد أبو عيسى ترجمة أخرى، وأورد فيها حديث: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. والحديث في إسناده ضعف وهو ضعيف، لكنه جاء في صحيح البخاري حديث بلفظ: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ومن المعلوم أن يعني الكلام في الأموات بغير يعني أمر يقتضيه، مثل مسألة الرواية ومعرفة أحوال الرواة، فإن هذا أشد من الكلام في الأحياء، وذلك أن الأحياء إذا حصل الكلام فيهم يمكن استباحتهم، ويمكن التخلص من الذي حصل بطلب المسامحة، وأما الأموات فإنه لا مجال لطلب المسامحة وحصول المسامحة. فالكلام في الأموات يعني بغير حق وبغير أمر يقتضيه لا شك أنه أخطر من الكلام في الأحياء، أخطر من الكلام في الأحياء. وأخطر ما يكون في ذلك الكلام في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والنيل منهم، فإن هذا أعظم ما يكون وأشد ما يكون وأخطر ما يكون، يعني بأن يتكلم بالصحابة بغير بما لا يليق أو يذكرون بما بشيء غير لائق بهم, يعني هذا يدل على خذلان من حصل منه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولهذا خطر اللسان عظيم, لأنه يعم الابتلاء فيه بالماضين والحاضرين وغيرهم, يعني فالأمر لا يتعلق بالموجودين فقط, وإنما يتعلق بكل من مضى وكذلك من يأتي, يعني الكلام فيهم والسب لكل أحد, فإن يعني هذا يدخل في خطر اللسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. قال حدثنا أبو كريب, لكن الحديث ورد لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا, وهذا في صحيح البخاري. نعم. حدثنا أبو كريب عن معاوية بن هشام. معاوية بن هشام هو صدوق له أوهام, أخرج البخاري للمفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق له أوهام, أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن أنس المكي. عن عمران بن أنس المكي وهو ضعيف. ضعيف, أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح ثقة, أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب, سمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث. نعم. وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة. نعم. قال وعمران بن أبي أنس مصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي. يعني هذا من أجل التشابه في الأسماء, يعني الترمذي رحمه الله لما ذكر عمران بن أنس هذا المكي, وكان هناك عمران بن أبي أنس مصري, بالمناسبة ذكر الشخص الذي يعني يقاربه يعني في الاسم, ويعني وقال إن هذا أقدم وأثبت, اللي هو المصري أقدم من المكي وأثبت من المكي. عمران بن أبي أنس. عمران بن أبي أنس هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جناد بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد, فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال خالفوهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب, وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. ثم أرد أبو عيسى باب الجلوس قبل أن توضع. قبل أن توضع, الجلوس قبل أن توضع, يعني هل توضع في اللحد أو توضع في الأرض؟ هو جاء في هذا الحديث ذكر الجلوس قبل أن توضع في اللحد, قبل أن توضع في اللحد, وعلى ذلك أن الناس كانوا يقفون يعني حتى توضع في اللحد. ولما أخبر يعني حبر من اليهود أنهم كانوا هكذا يفعلون, فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس لمخالفتهم, لمخالفة اليهود, يعني قبل جلس قبل أن تصل إلى اللحد إذا وضعوها في الأرض, يعني استعدادا لنقلها إلى اللحد, فإن الجلوس يكون ويحصل. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجلس إذا حصل وضعها في اللحد, ولما علم أن اليهود يفعلون ذلك يعني قال خالفهم جلس لمخالفتهم يعني قبل ذلك, وبعد أن توضع في الأرض يعني بعد أن توضع في الأرض الناس يجلسون إذا كانوا, والجلوس يعني عند في المقبرة الأمر فيه واسع, من أراد أن يجلس يجلس, وإذا كان أراد أن يقف يقف يعني حيث أن المدة قصيرة, وال يعني فلا يقال أن الجلوس أنه لازم وأن الإنسان لابد أن يجلس, ولا يقال أن القيام أنه لازم وأنه لابد أن يقوم, بل له أن يقوم وله أن يجلس, له أن يقف وله أن يجلس, لا سيما إذا كان المكان ضيقا والناس كثير ولا يمكن الجلوس, فالجلوس ليس بلازم, ولكنه جاءت به السنة, من أراده فإن له ذلك, ومن أراد أن يقف فإنه لا يمنع من ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة, عن صفوان بن عيسى, وصفوان بن عيسى هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, عن بشر بن رافع, عن بشر بن رافع هو ضعيف الحديث, ضعيف الحديث أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه, البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه, نعم. عن عبد الله بن سليمان بن جنادة, عبد الله بن سليمان بن جنادة هو ضعيف, نعم, أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه, أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه, عن أبيه, عن أبيه وهو لين منكر الحديث, وهو منكر الحديث أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه, أبو داود والترمذي وابن ماجه, عن جده, عن جده اللي هو صحابي اختلفوا فيه, تابع الثاني هذا اللي يروي عن عبادة يقول حافظ تابعي ثقة, نعم, حافظ يقول انهم اثنان الذي يروي عن عبادة هو التابعي, تابع, نعم, وهو تابعي ثقة أخرج أصحاب الكتب, تابعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن عبادة بن الصامت, عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة, والحديث فيه ثلاثة رجال ضعفاء على ولاء متتابعون, ولكن الحديث يعني ذكر الشيخ ناصر يعني عدة طرق يعني تدل على الجلوس, ويعني وأنه ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد, نعم, فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد, هكذا نصنع أنهم لا يجلسون حتى توضع في اللحد, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم, نعم, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وقال خالفوهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب, وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث, نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل المصيبة إذا احتسب. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر, فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان, قلت بلى, فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي, فيقولون نعم, فيقول قبضتم ثمرة فؤاده, فيقولون نعم, فيقول ماذا قال عبدي, فيقولون حمدك واسترجع, فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة باب فضل المصيبة إذا احتسب, نعم, إذا احتسب أي إذا احتسب من حصلت له مصيبة, فهو أن يصبر ويحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل على مصيبته, ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما جاء ذلك في القرآن, وقد أورد أبو عيسى حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته, إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ قبضتم ولد عبدي؟ فيقول نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول نعم. فقل فيقول ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله عز وجل هو الذي يحمد على كل حال، يحمد على كل حال، وغيره لا يحمد إلا على ما يحصل منه من الإحسان، على ما يحصل من الإحسان، والله تعالى يحمد على كل حال في البأساء والضراء. وحمدك واسترجع، يعني حمد الله وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، لأنه قال الحمد لله، لأنه قال الحمد لله، فيسمى بيت الحمد، لأنه كان سببا، يعني بناء هذا البيت وبهذا الاسم سببه الصبر والاحتساب وحمد الله عز وجل والاسترجاع عند المصيبة. وهذا يدل على فضل الصبر والاحتساب. ومن المعلوم أنه لا بد من، يعني الإنسان لو لم يصبر فإن النتيجة أنه سيسلو ولا بد، ولكن الصبر عند الصدمة الأولى وعدم التسخط وعدم النياحة وعدم البكاء الذي معه صوت مما ينافي الصبر، كون الإنسان يأتي بما هو مشروع وبما يعود عليه بالخير والمصلحة والفائدة والثواب من الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا هو الذي عليه. وهو إن لم يصبر لا بد وأن يعني يذهب ما في نفسه، وإن حصل منه أمور منكرة تعرض للعقوبة، وإن حصل منه الصبر والاحتساب وحمد الله والاسترجاع فإنه يحصل الأجر والثواب الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي هو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سنان. عن أبي سنان وهو لين الحديث. هو لين الحديث أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. قال دفنت ابني سنانا وأبو طلح الخولاني جالس على شفير القبر. وأبو أبو طلح الخولاني فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك. أبو طلح الخولاني مقبول أخرجه الترمذي. أبو طلح الخولاني مقبول أخرجه الترمذي. عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب وهو ثقة أخرج له أبو داود في القدر الترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في القدر والترمذي وابن ماجه. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس. لا أبو داود في القدر. نعم أبو داود في القدر الضحاك بن عبد الرحمن. ضحاك بن عزرب. أي. أبو داود في القدر و. الترمذي. والترمذي. وابن ماجه. وابن ماجه. عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحابه في الستة. والحديث يعني فيه يعني هذان المتكلم فيهما، لكن الحديث له شواهد فذكر الشيخ ناصر يعني رحمه الله وصححه وذكره في السلسلة الصحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير على الجنازة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر ويزيد بن ثابت وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى ويزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت وهو أكبر منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. فمر لأبو عيسى باب التكبير على الجنازة أي في صلاة الجنازة والتكبيرات التي تكون في الصلاة عليها وأنها تكون أربع يعني كما جاء في يعني في هذا الحديث الذي أرده المصنف وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي فأخبرهم بموته خرج إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب وكبر أربع تكبيرات وكبر أربع تكبيرات وهذا محل الشاهد اللي هو تكبيرات الأربع وهذا هو الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين وكذلك قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنه يكون أربع وقد جاءت الزيادة على ذلك والمأموم يصلي وراء الإمام يعني سواء أتى بأربع أو بأكثر مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه أو يتخلف عنه إذا حصل منه لكن الذي عليه عمل الناس يعني من على مختلف العصور والذي يعني كان عليه الخلفاء الراشدين هو هذه التكبيرات الأربع وإن كان غيرها مما فوقها ومما ثبت يجوز الاتيان به وأن من فعله فعل شيئا قد صح عن رسول الله فإن عمله صحيح إلا أن المعروف المشهور هو هذه التكبيرات الأربع التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن معمر بن راشد الأزدي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أوفى ابن أبي أوفى عبد الله أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا والنسائي بن ماجه وأنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال أبو عيسى يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت وهو أكبر منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ثقة أصحاب كتب الستة ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب كتب الستة وابن المبارك والشافعي عبد الله المبارك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة والشافعي محمد بن عيسى الشافعي أحد الأئمة الأربعة من أهل السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة وأحمد وإسحاق وأحمد بن حنبل كذلك أحد الأئمة الأربعة من أهل السنة وحديث أخرجه أصحابه في الستة وإسحاق ابن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا الترمذي إلا بن ماجه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها. ثم ورد حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كان يكبر أربعا وأنه كبر خمسا ولما سئل يعني عن ذلك عن الشيء الذي كان على خلاف الذي اعتادوه الأربع قال إن كان يكبرها يعني خمس أنه كان يكبر خمسا يعني فجاء التكبير أربعا وجاء التكبير خمسا يعني في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى الزمن أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن شعبة عن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسا، وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام. نعم. إذا زاد هذه التكبيرات يسأل ماذا ماذا ماذا, ماذا يقول بعدها؟ أقول إذا قال إيش؟ إذا زاد يعني تكبيرة خمسة ستة. ما في إلا الدعاء. أقول ما في إلا الدعاء، يدعو الميت بينهم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول في الصلاة على الميت. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هقل بن زياد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إبراهيم الأشهري عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك، وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قال وفي الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبي قتادة وعوف بن مالك وجابر. قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى حديث باب ما يقال ما يقول في الصلاة على الميت. باب ما يقول في الصلاة على الميت يعني من الدعاء، يعني ما يقول في الصلاة على الميت يعني من الدعاء. وقد أورد فيه أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه الدعاء الذي يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى والشاهد والغائب و أربعة أصناف: الحي والميت، الحي والميت والشاهد والغائب والصغير والكبير والذكر والأنثى. ويعني ومعنى ذلك أن يعني الدعاء للجميع على اختلاف أصنافهم من الذكور والإناث ومن الشاهدين والغائبين ومن الأحياء والأموات ومن الصغار والكبار، فهو يعني تعميم لكل أحد من المسلمين، ولكنه جاء بهذا التفصيل الذي كان يعني كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي التفصيل يعني في في في في كثير من الأدعية، يعني في أمور قد يجمعها شيء ولكنه يأتي بها تفصيلا، لأن فيها لأن في بعضها ثناء على الله عز وجل، وفي بعضها أيضا تعميم لمختلف أجناس الناس من الأحياء والأموات ومن الصغار والكبار ومن الذكور والإناث ومن الشاهدين والغائبين، فهو دعاء جامع. وهذا هو الذي يناسب أن يدعى به على الصغار إذا صلى عليهم، إذا صلى عليهم فإنه يدعى بهذا الدعاء، وهذا الدعاء يصلح لكل جنازة يصلى عليها صغير أو كبير ذكر أنثى، لأن فيه تعميم لهذه الأصناف الأربعة الذي كل واحد منها فيه اثنان متقابلان فيكون المجموع ثمانية، والأصل هو أربعة، أربع مجموعات كل واحد فيه اثنان متقابلان. وزاد في يعني في حديث أبي هريرة اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. من أحييته فأحيه على الإسلام يعني يقوم بما يجب عليه من الاستسلام والانقياد، وإذا توفاه توفاه على الإيمان، وهو التصديق بما يجب التصديق به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن هقل بن زياد. عن هقل بن زياد. عن هقل بن زياد وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحابك الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحابك الستة. عن أبي إبراهيم الأشهلي. عن أبي إبراهيم الأشهلي وهو مقبول أخرجه الترمذي والنسائي. مقبول أخرجه الترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو قال الحافظ الحافظ يقول في المبهمات قيل هو أبو قتادة وقيل أبو مرحب. أبو قتادة الأنصاري ثقة على كل الجهالة في الصحابة لا تؤثر. هو صحابي الحديث أبوه. نعم. قال يحيى وحدثني أبو سلام بن عبد الرحمن. يحيى هو بن سعيد الأنصاري. يحيى بن أبي كثير. يحيى بن كثير الذي مر. يحيى بن أبي كثير الإمامي. وعن أبو سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة نعم. قال وفي الباب عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن نعم هكذا يأتي سيأتي عبد الرحمن بن عوف. نعم. وفي الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبي قتادة وعوف بن مالك وجابر. نعم. عبد الرحمن بن عوف أخرجه أصحابه في الستة. وعائشة عائشة مرة ذكرها. وأبي قتادة. وأبو قتادة الحارث بن ربعي أخرجه أصحابه في الستة. وعوف بن مالك. وعوف بن مالك الأشجعي أخرجه أصحابه في الستة. وجابر. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح. نعم. وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم. و الأول منه هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. علي بن المبارك. وعلي بن المبارك هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعكرمة بن عمار هو صدوق يغلط. صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. نعم. وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ. نعم. وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. نعم. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عبد الله بن أبي قتادة ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت محمدا يقول أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه. نعم. وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرف. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال محمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه الدعاء للميت وقد ذكره الترمذي هنا مختصرا اللهم اغفر له واغسله بالبرد. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد. بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. واغسله كما يغسل الثوب. وهذا جاء في صحيح مسلم بحديث مطول اللهم بعد اللهم أوله اللهم شو الحديث اللهم اغفر ارحمه وعافي وعفو عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. يعني الحديث مطول ولكن الترمذي ذكره هنا مختصرا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح هو ثقة أخرج له صدوق له أوهام أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عبد الرحمن بن جبير بن نفير. عبد الرحمن بن جبير بن نفير هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري المفرد في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عوف بن مالك. عن عوف مالك رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال محمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال وفي الباب عن أم شريك. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي. إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث. والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. ثم أرد أبو عيسى باب القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. باب قراءة الجنازة بفاتحة الكتاب. صلاة الجنازة شرع فيها قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. سبق الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء، كما جاء في الحديث في قصة الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وقال لم يحمد الله ولم يصلي على رسوله، فقال عجل هذا عجل هذا. ولما كان الميت في هذه الحال التي يودع ويدعى له ويشفع له في الصلاة عليه ويسأل الله عز وجل له أن يغفر له ويتجاوز عنه، لما كان في هذه الحالة العظيمة التي هو أحوج ما يكون إلى دعاء الناس وإلى استغفارهم له وصلاتهم عليه، شرع أن يؤتى قبل ذلك بالشيء الذي يكون من أسباب قبول الدعاء وهو حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه عن ابن عباس. نعم، عن عباس أن النبي قرأ بفاتحة الكتاب، أن النبي قرأ بفاتحة الكتاب. وذكر الترمذي أنه أن هذا الحديث يعني إسناده ليس بذلك القائم، لأن فيه عثمان بن إبراهيم بن عثمان. إبراهيم بن عثمان الذي هو جد أبي بكر بن أبي شيبة، جد أبي بكر بن أبي شيبة الذي هو أبو شيبة، لأن أبو بكر عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن عثمان، وعثمان هو أبو شيبة، فجده ضعيف. جده الذي هو أبو شيبة ضعيف وهو في إسناد هذا الحديث، وهو في إسناد هذا الحديث، لكن قراءة الفاتحة ثابتة. والحديث الثاني الذي ذكره المصنف وقال إنه موقوف قوله من السنة، هذا يراد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مرفوع حكما، وهو من قبيل المرفوع حكما. والصلاة على وقراءة الفاتحة وكذلك قراءة يعني شيء زائد عليها سورة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن زيد بن حباب. زيد بن حباب صدوق البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن إبراهيم بن عثمان. عن إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك الحديث، وهو منكر متروك متروك الحديث، أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن مقسم. عن مقسم مولى بن عباس وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. عن ابن عباس. عن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن أم شريك. أم شريك العامرية أخرج لها أصحاب الكتب إلا أبا داود. أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي. إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث. والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال إنه من السنة أو من تمام السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا هو الذي أشار إليه المصنف، وأنه قال من السنة ومن تمام السنة، وهذا وقول الصحابي من السنة، المقصود بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم. سفيان هو الثوري، عن سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن طلحة بن عوف. طلحة بن عبد الرحمن بن عوف هو بن عبد الله. طلحة بن عبد الله بن عوف هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عباس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، روى عنه الزهري. على هذا نقول أن قراءة الفاتحة يعني في صلاة الجنازة ركن، إذا ما قرأ ما تصح الصلاة. كيف؟ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة نعدها ركن؟ ما ندري يعني قضية أن يكونها أركان وكذا، لكن التكبيرات هي التي جاء يعني تحديدها، وأنها يعني ما تنقص عن أربع وقد تزيد. وأما قضية أن يكونها أركان لو أنها ما حصل أن إنسان قراها يعتبر يعني ما صلى، لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. إلا إذا أخذ بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذه يقال لها صلاة، فيمكن أن يقال ذلك. نعم. باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن مبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. قال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن، هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرتد ومالك بن هبيرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا. وأدخل بين مرتد ومالك بن هبيرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا. ثم أورد أبو عيسى: باب الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. والشفاعة للميت، الشفاعة للميت في الصلاة، وذلك أن الداعي الذي يصلي يعني على الجنازة ويدعو يعني هو شافع لها، وسائل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يتجاوز عنها وأن يدخلها الجنة ويعيدها من النار، فهو شافع. وقد أورد أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه إذا صلى على جنازة فتقال للناس، يعني وجد أن الناس قليلين ما يجون لها صفوف يعني من ناحية الكثرة، يعني يكون ثلاث صفوف، جزأهم ثلاث أجزاء وجعلهم ثلاث صفوف. وقد أورد وذكر الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب، يعني فقد أوجب يعني وجبت له الجنة وجبت له المغفرة. وهذا يدل على استحباب يعني كثرة الناس، وعلى أن حصول الكثرة في صلاة الجنازة هذا أمر مطلوب، وأنه إذا لم يحصل وجود الثلاثة الصفوف بحيث تكون كاملة ومستوعبة لهذا العدد، فإن العدد القليل يجزأ إلى أن يكون ثلاثة صفوف كما فعل يعني مالك بن هبير رضي الله عنه وقال أن المسلم قال من صلى عليه ثلاث صفوف يعني ولو كانوا قليلين ولو كانوا قليلين وأقل ما يكون الصف اثنان أقل ما يكون الصف اثنان. نعم. قال حدثنا أبو كريب عن عن عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير. نعم يونس بن بكير هو صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ولا الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق. عن محمد إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مرثد بن عبد الله اليزني وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن هبيرة. عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه أخرج حديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وفي الباب عن عائشة. نعم. وأم حبيبة. أم حبيبة هند بنت أبي أمية رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وميمونة. ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة حديث حسن. هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق. نعم. إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا. نعم. ورواية هؤلاء أصح عندنا. نعم. إسناد يصح؟ لا الألباني صحح من غير هالطريق. ما أدري والله صح الحديث بس ما أتذكر. هو صحح الحديث هذا لكن يعني طبعا فيه ابن إسحاق الآن مدلس لكن يعني المدلس لا يعتمد على روايته إلا إذا صرح بالسماع أو وجد يعني ما يشهد له. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. قال وقال علي بن حجر في حديثه 100 فما فوقها. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه. ثم رد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني يموت رجل فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 إلا شفعهم الله تعالى فيه. وهذا يعني فيه ذكر الشفاعة وأنهم يعني يشفعون له في الدعاء وأن كثرة المصلين لا شك أنها مطلوبة لأن حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على أن كثرة المصلين على الجنازة أمر مطلوب وذلك لأن كل واحد يدعو وكل واحد يشفع فهذا أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما مسلم يموت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 إلا شفعهم الله تعالى فيه. فهذا يدل على يعني فضل كثرة المصلين وعلى استحباب ذلك وأنه ينبغي يعني أن يحرص المسلمون على صلاة الجنازة ليشفعوا لإخوانهم المسلمين ويدعوا لهم ويستغفروا لهم. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى وهو صدوق خرج حديث مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الوهاب الثقفي. الوهاب الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة. عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة أخرج وهو وثقه العجلي أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وثقه العجلي وأخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها نعم. وقال علي بن حجر في حديثه 100 فما فوقها. نعم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة باب النهي في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. باب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها. وعند قيامها ما فيه. نعم وعند قيامها. أورد في ذلك أورد أبو عيسى حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عن قال 3 أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا، عند ما تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. وهذه أوقات قصيرة جدا، يعني أوقات مضيقة ليست موسعة، وقد جاء النهي والمنع من الصلاة فيها ومن دفن الأموات، وهذا بخلاف الأوقات المطولة التي أوقات النهي التي بعد العصر وبعد الفجر، فإن هذه يصلى فيها على الجنازة وتدفن الجنائز. وأما الأوقات الضيقة المنهي عنها وهي هذه 3 فإنه لا يصلى فيها أي صلاة، لا جنازة ولا غيرها، ولا يدفن فيها أموات، وهي يعني يسيرة جدا وقليلة جدا، يمكن يعني تدارك الصلاة فيها والدفن فيها بأن يكون التأخير يعني عن هذه الأوقات الضيقة حتى يعني يزول وقت الكراهة وقت المنع. وبعض أهل العلم فسر أن دفن الموتى المقصود به الصلاة، ولكن هذا ليس بواضح، لأن دفن الموتى غير الصلاة، وذكر الصلاة يشمل صلاة الجنازة ويشمل الصلاة الأخرى أن نصلي فيها أي صلاة، سواء صلاة جنازة أو صلاة أي صلاة أخرى، يعني لا تصلى فيها. وأما دفن الأموات فهو دفنهم وليس المقصود به الصلاة، يعني فيكون المقصود يعني بذكر دفن الأموات مقصود به الصلاة، ليس هذا بصحيح، بل الصحيح أن الصلاة تشمل صلاة الجنازة وصلاة غير الجنازة، والدفن هو على ما يدل عليه اللفظ من أنه حصول الدفن في هذه الأوقات. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع. عن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن موسى بن علي بن رباح. موسى بن علي بن رباح وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له. خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرجه المفرد. ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا، يعني الصلاة على الجنازة. وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد وإسحاق. قال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة. والحديث يعني واضح الدلالة في الاثنين، في الصلاة على الجنازة وعلى وفي غير صلاة الجنازة وعلى الدفن. نعم انتهى انتهى. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الأخ يسأل يقول هل النهي هنا للكراهة أو للتحريم على ظاهره؟ والله يبدو أنه للتحريم. يقول أحسن الله إليك، ما اشتهر من أن عيسى عليه الصلاة والسلام سيدفن عند قبر في قبر يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم بجوار قبره، هل هذا صحيح؟ لا أدري. يقول في كثير من الحديث التي تأتي عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها لا تصرح فتقول عن أبي، ولكنها تقول عن أبي بكر أو دخل أبو بكر أو فقال أبو بكر إلى غير ذلك، فهل لهذا سبب؟ ما نعلم، أقول ما نعلم. أبو بكر رضي الله عنه مشهور بهذه الكنية، أقول مشهور بهذه الكنية، هو يعني لا يأتي ذكره إلا بها وهو أبو بكر، ولا أعرف له سبب، ولا أعرف أن كلام أن عائشة يعني لا يأتي عنها إلا بهذه الصيغة، وأنها لم يأتي عنها بالصيغة الأخرى التي هي أبي. أقول لا نستطيع أن نجزم بأنها لا توجد، وإنما يوجد يعني ذكر الكنية. يقول الكلام على الأموات من أهل الضلال هل يسوغ؟ لأن البعض يقول إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إذا كان مقصود التحذير منهم ومن ضلالهم فهذا من النصيحة للمسلمين. كيف يجمع بين ما علل به في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من أنه دفن هناك خشية أن يتخذ قبره مسجدا؟ ما هو يعني هذا ما يدل على أنه يعني أنه يعني أن ما حصل إلا هذا، فيمكن أن يكون أن لهذا الحديث الذي جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، ويكون أيضا من الفوائد التي ترتب عليه هو هذا الشيء، ويمكن أن تكون عائشة ما يعني ما علمت بالشيء الذي يعني الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وتكون يعني بذلك يصير فيه شيئين، أولا التنفيذ لهذا، وأيضا فيه هذا التعليل الذي هو كونه يعني يتخذ مسجده. بماذا يدعو المسلم إذا كانت الصلاة على رجل يشك في إسلامه؟ الأصل هو السلامة إلا إذا عرف خلافها، إذا لم يعرف الكفر من الشخص فإن الأصل هو السلامة، حتى الأصل في المسلم السلامة وأنه مسلم حتى يثبت خلاف ذلك. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، ليس فيها استفتاح، صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح. إذا أدركت الإمام في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة ولم يكن هناك متسع لقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف أصنع؟ لا بس، إذا كان يمكن تجمع بين هذه بينها، لأن تقديم الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هذا من أسباب قبوله، لكن إذا كان الاشتغال بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفوت المقصود الأعظم من الصلاة على الميت وهي الدعاء له، فإن الاشتغال بالشيء الذي شرعت الصلاة من أجله أولى من التشاغل بغيره بحيث يفوت ذلك المقصود الأعظم من الصلاة على الميت وهو الدعاء. يوصي بعض الناس قبل موته بأن يصلى عليه في مكة والمدينة ودفنه هناك نظرا لكثرة المصلين، هل هذا مشروع؟ والله ما نعلم يعني دليل يدل عليه، وإلا يعني معنى ذلك أن المسلمين يعني ينقلون من بلادهم إلى مكة والمدينة، يعني ينقلون إلى مكة والمدينة، وهذا لا نعلم يعني شيئا يعني يدل عليه، وإنما كل يدفن حيث يموت، كل يدفن حيث يموت، ولو كان دخول الذهاب إلى الحرمين والدفن يعني فيهما يعني لو فتح المجال في ذلك لا صار الناس من السهل عليهم أن ينقلوا، لا سيما أصحاب الأموال وقد يأتون من أقاصي الدنيا من أجل أن يدفنوا في الحرمين ويصلى عليهم في الحرمين. ثم إن المهم في الأمر هو الأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان في حياته، هذا هو المهم في الأمر. وأما من كان في الحرمين أو كان يعني في أماكن فيها ناس يصلون فالحمد لله، وإلا فإنه يصلى عليه في المكان الذي فيه، ورحمة الله عز وجل وفضله واسع. يقول: الأئمة عندنا يصلون صلاة الجنازة ويجهرون فيها بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، والمأمومون يؤمنون على ذلك، فما هذا غير صحيح. يعني الصلاة سرية، وكل يدعو لنفسه وكل يقرأ لنفسه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولا يكون قضية قراءة وتأمين. يعني الإنسان يدعو والباقون يؤمنون. جزاكم الله خيرا.